بسم الله النور الحق الباطن القادر الجبار الكبير المتعال الذي لا يصلح عمل المفسدين ولا صل كل مظلوم قاهر كل جبار عنيد متكبر مريض والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم لن يكون تحديد نوع السحر لنرجو جبار لإبطاله، بل ستكون رقية بإذن الله العلي العظيم ورجاؤنا للجبار لإبطال كل سحر حسب المسحور أو المسحورة الذي يسمع أو تسمع هذه الرقية. يقيننا التام أن القادر المقتدر من يبطله وعليم بحال من يسمع وبنية إبطال سحره، وستكون بإذن الله العلي العظيم أية إبطال السحر مكررة. لهذا يجب استحضار عظمة الجبار وقدرته والسماع بحضور قلب بباطن التام في الكبير المتعال أنه سيبطل كل سحر. نسأل الله التوفيق، نسأل الله الإجابة، نسأل الله أن يفرج على كل مسحور ومسحورة ويفك ما تسلط عليهم من أسحار بإذنه سبحانه. اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا الجلال والإكرام، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف، القدير الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ، المقيت الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد، المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت، الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقصد الجامع الغني المغني البانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، أبطل كل سحر سحرت به أمتك هذه يا نور النور، أبطل كل سحر سحرت به أمتك هذه يا عظيم، أبطل كل سحر سحر به عبدك هذا يا نور النور، يكفينا أنك العليم الخبير بنوع هذا السحر يا عظيم، يكفينا أنك العليم الخبير بنوع هذا السحر يا عظيم، يكفينا أنك العليم يا نور النور بنوع هذا السحر الذي تسلط على أمتك هذه وعبدك يا نور النور، مأكولا أو مشروبا أو معلقا أو معقودا أو مكتوبا أو مدفونا أو مربوطا بالنجوم والكواكب، تدلم باليقظة أو الملامات أو ما أتت به شياطين الجن عظيما أو كيفما كان يعليما يكفينا أنك شهيد رقيب يكفينا أنك شهيد رقيب كيف تم ومن سحرها ومن توكل عليه من الملايين يكفينا أنك شهيد رقيب كيف تم ومن سحرها ومن توكل عليه من الملايين يكفينا أنك من تفضله أينما كان وكيفما كان بحق قولك يا جبار إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله يكفينا أنك من تبطله أينما كان وكيفما كان يا نور النور بحق قولك وقولك الحق يا جبار وقولك الحق يا جبار إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله يكفينا أنك السميع البصير بما يمكر خادم هذا السحر والساحر والراسل بكل حين وأنت القائل يا جبار وأنت القائل يا جبار ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يكفينا أنك السميع البصير بما يمكر خادم هذا السحر والساحر والراسل بكل حين وأنت القائل وقولك الحق يا عظيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يكفينا أن ذكر أسمائك الحسنى تعزعت هذا الخادم والساحر وسحره فكيف إذا أنزلت عليه من هذا سخطك وعذابك يا منتقم يا علي يا كبير يكفينا أنك مجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء ارهق بحال هذه المسحورة يا نور النور وابطل هذا السحر المسلط عليها الآن يا عظيم يا اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم ارهق بحال هذه المسحورة يا نور النور وابطل السحر المسلط عليها اينما كان وكيفما كان الان يا عظيم ارهق بحال هذا المسحور يا نور النور وابطل هذا السحر المسلط عليه الان يا عظيم ارهق بحال هذا المسحور يا نور النور وابطل هذا السحر الذي تسلط عليه يا عظيم وانزل سخطك وعذابك على من سحر وعقد ولبث ورش ودفن وجدد وانزل سخطك يا عظيم وعذابك يا منتقم على من سحر وعقد ولبث ورش ودفن وجدد ومن توكل على هذا السحر من الملايين يا من يرى ويسمع دبة النملة السوداء في الحجرة الصماء في الليلة الظلماء ها قد نامت العيون ها قد نامت العيون ولبثن ثوب الرجاء في كل حين يا حي يا قيوم يا قائم على كل نفس ندعوك يا رجاءنا ويا كل غايتنا

العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البارك الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال المتعال البر التواب الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم الأقوى الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور يكفينا انك العليم الخبير بنوع هذا السحر الذي تسلط على بدك هاته او عبدك هذا يا نور النور يكفينا انك شهيد رقيب كيف تمن ومن سحره وسحره ومن توكل على هذا السحر من الملايين يكفينا انك من تبطله اينما كان وكيفما كان بحق قولك يا جبار ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله يكفينا انك السميع البصير بما يذكر هؤلاء الملايين من خادم السحر او الساحر او الراصد في كل حين وقولك حق يا عظيم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يكفينا ان ذكرك يا عظيم ان ذكر اسماك الحسنى تزعزع هؤلاء الملايين اللهم فأبطل هذه الأبحار اللهم وزلزل هؤلاء الملايين يكفينا إنك مجيب المضطر إذا دعاك وتكشف السوء ارحط يا نور النور بحال هذه المسحورة يا عظيم وأبطل هذا السحر المسلط علي الآن يا عظيم ارحط بحال هذا المسحور يا نور النور وأبطل هذا السحر المسلط علي الآن يا جبار وأنزل سخطك وعذابك على من سحر وعقد ونمد ورش ودفن وجسد وتوكل من الملايين يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.